الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: رجل تاب بعد تجارة المخدرات وعنده الآن مبلغ ما يقارب 450,000 ريال، فماذا يصنع بها؟ الحمد لله، هذه مكاسب محرمة فاسدة كاسدة خبيثة، لا يجوز لك أن تبقيها عندك. هذه مكاسب